قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، معناه أن الله تعالى هادي أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور.